أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله في باب المساقات دائما، قال: وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد. وجاز مساقات عامل في حائط سنين، يجوز يقول هذا الحيط أو هذا البستان أخدم به على سنين، 10 سنين، ولو كثرت ما لم تكثر جدا بلا حد. في الكثرة جائزة وغيرها، بل المدار في الجواز على السنين التي لا تتغير الأصول. إذا كانت غيرت الأصول وشد الراحل وذا قال لا لا لا تتغير الأصول بها عادة، ذلك يختلف باختلاف الحوائط أرضا وأصولا، إذ الجديد ليس كالقديم والأرض قوية كالضعيفة. قال فيها قيل لمالك: 10. قال: لا أدري، 10 ولا 20 ولا 30، حسب الحائط. أيوه. حسب الأصول الموجودة في الحائط. نعم. ثم قال: وعامل دابة أو غلاما في الكبير. وجاز اشتراط عامل على رب الحائط دابة، يجوز بشرط عليه والواطن دابة نخدم بها ونعمل بها، وإن تعددت الدابة. أو غلاما، والله أعطيني غلام، والله زوج، والله يعاونوني كذلك. أو هما في الحائط الكبير دون الصغير، الصغير عليه يطلب زين، فيمنع لأنه ربما كفاه ذلك، فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه. قال: وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما. وجاز اشتراط قسم الزيتون حبا، يوجد الزيتون يشرط عليه قسم حب، وهذا الشرط إن وقع للتوكيد، إذا العقد يقتضي ذلك لما علم أنها تنتهي بالجذاذ. كعصره أي الزيتون يجوز اشتراطه على أحدهما، يقولون عليك عصرك والله لا. والعادة كالشرط فإن لم يكونا فهو عليهما. قال: وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل. وجاز اشتراط رب العامل على العامل، رب الحائط يشرط على العامل، يقول باش تصلح الجدار وتكنس العين إذا كانت وسخت، والعادة كالشرط، فإن لم يكن فعلى رب الحائط. وسد حظيرة يعني الضرب هذاك، إذا طاع الله يقول رجعوا، وجمع الضرب بأعلى الحائط يمنع التسوق، ما يدخلوش ليه السراق، وشدته والله الحيوان والله شده يجلب منه الحبال والله بالسيك والله يكون بأعواد ونحوها لما انفتح منه. وإصلاح ضفيرة، ضفيرة هي اللي يدير فيها الغم والله الحيوان، مجتمع أن الضفيرة مجتمع أنها كحاصل وسهريج. وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العمل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقات غالبا، فانتقى بعد المساقات مجرد وعمل زيد عليه، فإن لم يشترطه على العمل فعلى ربه. أو ما قل، فإن ما تقدم ما لا يبقى بعد المساقات كان طور ظاهر أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت، وليس كذلك فكان الأولى تقديم قبلها أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة القليل. ما قال رحمه الله: وتقايلهما هدرا. وجاز تقايلهما، يتقايلوا يتفرقوا ولو قبل العمل للزومها بالعقد، بخلاف القرار، تقايدهما هدرا، يعني حال كون التقايل خاليا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر، ومفهوم هدرا أنه لو وقع تقايل على شيء فظاهر مدونا لنا مطلقا. ونذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب وراح يتفرقوا هاي تروح وخذ معي ذلك جاز يأخذ شوية انتقايلة قبل العمل اتفاقا، لأنه هبة من رب الحائط العمل. وأما بعده فأجزه القاسم منعه أسبق كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى. فأما لو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع. وقال ومساقات العامل ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا. وجاز مساقات العامل عامل الآخر، العامل ذاك يجوز يجيب أخذ آخر يعامله ويشاركه في الأجر. ولو أقل أمانة لا غير أمين وحمل العامل الثاني على ضدها، أي على الأمانة إذا جهل الجهل الحال. وضمن الأول موجب فعل غير الأمين، فإن عجز العامل أو وارثه عن العمل ولم يجد أمينا يساقيه أسلمه لربه، هو عجز ما قدرش يخدم هذاك العمل لا يخليه ويسلمه للشيء، ولم يجد أمينا يساقيه أسلمه. وإذا وجد أمين يدير أمين في مضام أسلمه لربه هدارا بلا شيء، ولزم ربه ربه قبول. فإن امتنع من القبول حتى تلف شيء فضمانه منه. وقال رحمه الله ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقا. ولم تنفسخ المساقات بفلس ربه، يعني رب الحائط فلس، ما تنفسخش المساقات الحائط الطاري على عقدها. وإذا لم تنفسخ بالفلس الطاري بيع الحائط، يتبع الحائط هذاك يدوه أصحاب الديون، بيع الحائط على أنه مساقة. ولو كانت المساقة سنين كما تباع الدار على أنها مستأجرة، والموت كالفلس، لأن المساقات كالكلى لا تنفسخ بموت مكتاريين. وأما لو تأخرت المساقات عن الفلس لكان الغرماء فسخها. قال ومساقات وصي ومدين بلا حدر. وجاز مساقات وصي حائط محجوره، لأنه من جملة تصرفه على الوصي، ويتصرف له وهو محمول على النظر. ومساقات مدين كذلك، مدين والحيط نتاعو هذاك مدين حائطه قبل قيام غرمائه عليه، فهو ما نقوله بلا حجر ولا فسخ لغرمائه، بخلاف ما لو أكره أو ساق بعد قيامهم فلا هم الفسخ كما تقدم. قال ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه. وجاز لمسلمين دفعه حائطه لذمي يعمل فيه مساقات، الذمي هذا يخدم عليه، لم يعصر حصته خمرا. إذا كان فيه لنا بالله حاجة ما يكونش الذمي حصة نتاعو يعصرها خمرا، ثم راه يعاون فيه على الحرق. وإذا لم يجوز لما فيه من إعانتهم على المعصية لا مشاركة ربه، أي الحائط المساقات شرك الدم لا فلا تجوز، أي لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا من مساقات حائطه على أن له جزءا معلوما من الثمرة، لأنه على خلاف ما جاءت به السنة. قال أو إعطاء أرض ليغرس، فإذا بلغت كانت مساقاتا. أو إعطاء أرض لرجل ليغرس فيها شجرا من عنده، فإذا بلغت حد الإثمار مثلا كانت الحائط بيده مساقات سنين، سماها له أو أطلق، ثم يكون الغرس ملكا لرب الأرض كما في النص. على كل حال يجوز، فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجر أو أثمر ولم يعمل. وللعامل العامل لا يحط أجرة النخل، ما يروحش العمل تاعه. وقيمة ما أنفقه وقيمة الأشجار يوم غرسها، فإن أثمر الشجر وعمل لم تنفسخ المساقات وكان له مساقات مثله. وأما لو دخل على أن الأرض والشجر بينهما، لكن لو غرس الأرض لها بناتا والشجر بناتا جاز، إن عين ما يغرس في الأرض وكانت مغارسة وإلا فلا. فإن عثر على عليهما قبل العمل فسخت وبعده مضت، وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم الغرس، وعلى الغارس قيمتنا نصف الأرض فراحا يعني فرح. وكان الحائط بينهما على ما شرط. قال أو شجر لم يبلغ 5 سنين وهي تبلغ أثناءها. أو إعطاء شجر، إعطاء شجر لم يبلغ حد الإطعام في عام العقد فيساقيه عليه 5 سنين أو أقل أو أكثر، وهي والحال أن الأشجار تبلغ أثناءها أي أثناء الخمس 5 سنين توجد يعني أي أثناء المدة، فلا يجوز ما فيه من الغرر. فما دار المنع على إعطائه شجرا لم يبلغ حد الإطعام في عامه، شو عام كامل يروح لخد ما ذاك العمل تعهد هو المكان في عامه مدته كخمسين سنين مثلا، وهي تبلغ بعد عامين مثلا من تلك المدة. هذا مفهوم قوله سابقا في ثمارين، يعني المساقات تكون في هذا الشيء يكون مثمر، إذ معناه بلغ حد الإثمار كمان. وقوله لم تبلغ عمله محذوف أي حد الإطعام، وخمس سنين معمول مساقات المقدر ولا مفهوم له 5 كما تقدم. فإن عثر على ذلك قبل بلوغها الإطعام فسخ وكان العامل أجر مثله ونفقته، وإن عثر على ذلك بعد بلوغ الإطعام أي وعمل لم تنفسخ في بقية المدة، وكان للعامل في بقية مدة المساقات مساقات مثله أو فيما مضى أجرته مثله. وقال رحمه الله وفسخت فاسدة بلا عمل. وفسخت مساقات فاسدة لفقد ركن أو شرط أو لوجود مانع بلا عمل، أهلا تفسخ ذكرنا صفة لفاسدة أي كائنة بلا عمل، يعني أن المساقات الفاسدة إذا عثر عليها قبل العمل يفسخها قبل العمل، يتعين فسخها هضرا لا شيء، سواء كان الواجب فيها أجرة مثل أو مساقاته أشرف في الأول لا ما فيها لا مساقات مثل ولا غير. إن لم يضع على العامل شيء يضع أي شيء لا ضع له حتى شيء. وأما إن إذا عثر عليها بعد العمل وهي فاسدة فأشار له بقوله أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر، فعثر عليها في أثنائه أثناء العمل وهي فاسدة وكانت المدة سنة واحدة لدليل قوله أو بعد سنة من مدة أكثر من سنة فتفسخ أيضا إن وجبت فيها أجرة مثل لأنه يكون للعامل فيها أجرة مثله بحساب ما عمل فلا ضرر. خدمت حق قدمت أجرة مثل فلا ضرر عليه، فإن وجب مساقات المثل لم تفسخ الصرفين. قال وبعده أجرة المثل إن خرجا عنه. والواجب بعده أي العمل كلا أو بعضا أجرة المثل إن خرجا عنها، خرجا عن المساقات. هذا بقوة جواب سؤال سائل قال له وما ضابط ما تجب فيه أجرة المثل وما يجب فيه مساقات المثل؟ فقال الواجب بعد العمل أجرة المثل إن خرجا عن المساقات إلى الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال كإن ازداد عينا أو عرضا. كإن ازداد أحدهما عينا، يعني هذه من المساقات الفاسدة إذا شرطنا حاجة زيادة، عينا أو عرضا، لأنه إن كانت زيادة من رب الحائط فقد خرج عن المساقات إلى الإجارة الفاسدة، لأنه كأنه استأجره على أن يعمل له بحائطه بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء من ثمرته، وذلك إجارة فاسدة توجب الرد لأجرة المثل ويحسب منها تلك الزيادة ولا شيء له من الثمرة. وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كأنه باعوا الثمرة قبل بدو، كان زيادة منه العامل، لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله، فوجب أن يرد لأجرة مثله. شكرا. ولا شيء له من ثمرة. ما قال رحمه الله وإلا فمساقات المثل. وإلا يخرج عنها بأن جاء الفساد من عقدها على غرار ونحوه فمساقات المثل، وذكر لذلك 9 مسائل بقوله قال كمساقاته مع ثمر أطعم. قالوا أسقي هذا ومع الثمر هذاك اللي راه طعم، وهذاك ما يدخلش الثمر أطعم، ما يدخلش العمل يدي منه. كمساقاته مع ثمر أطعمه، يعني بدا صلاحه أي فيه ثمر أطعمه وليس تبعا بل وسقيه، وهو شامل لما إذا سقاه على حائط واحد ولما إذا سقاه على حائطين، أحدهما ثمره أطعم والآخر لم يطعم. قال أو مع بيع. أو وقعت مع بيع مساقات وهو شرط عليه البيع، بيع الحاجة سواء العمل أو لا رب الشيء، أو وقعت مع بيع. أن المساقات والبيع ما يجوزش اجتماعهم لسلعة أي ساقاه بجزء معلوم وباعه سلعة من المساقات صفقة واحدة، قالوا ندير المساقات بصح شرطا بيع لك، هذا ما يجوز. وينبغي أن كل ما يمتنع اجتماعه مع المساقات سواء يعني المساقات والبيع من إجارة كذلك، وكذلك حتى الجعالة إذا كان ونكاح وصرف مره نحو 6 عدد، كذلك أي تفسخ وفيها مساقات المثل. قال أو اشترط عمل ربه. أو اشترط العامل عمل ربه معه، اشترط العامل عمل ربه معه، أي العامل اشترط العامل عمل ربه يخدم معه ثاني، هذه ما تجوز هذه، عمل ربه معه في الحائط لجولان يده معه، هذه مجهول. وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه إجرة المثل كما مر. قال قال أو دابة أو غلام وهو صغير. هو اشترط العامل عمل دابة، قالوا أنا شقيق صح تعطيني دابة أو تعطيني غلام يعاوني يرب الحي، وهو الحائط صغير ما وشي، وكانوا كبير يجوز كما سبق، وهذا مفهوم قوله سابقا بالكبير. قال أو حمله لمنزله. أو اشترط العامل على رب الحائط حمله لمنزله، أي حمل نصيب العامل لمنزل العامل إذا كان فيه كلفة ومشقة، أثني هو شرط عليه أنا شرط لا يجوز، وكذا عكسه وهو صراط رب الحائط عن عم ذلك. قال أو يكفيه مؤنة آخر. أو اشترط عليه رب الحائط أنه يكفيه مؤنة حائط آخر بلا شيء، هذا تقدم مساقات وهذا باطل أي شيء، وله أجر مثله في الثاني، أنا أعطونا أجر الثاني أجر مثله أوش مساقات، ومساقات مثله في الأول. قال أو اختلف الجزء بسنين. أو اختلف الجزء الذي للعامل بسنين، أقول له اسقي هذا الحائط والسنة بالنص والعامل جاي بالثلث وعامل أخذ الثلثين، هذا جزء العامل بسنين وقع العقد عليها جملة والعقد قال جملة واحدة، وكان هو مفترق عليش كأن يعاقده على سنتين أو أكثر على أن له النصف في سنتين والثلث مثلا في أخرى. قال أو حوائط كاختلافهما ولم يشبها. أو اختلف الجزء في حوائط وشد عليه بستين يشغل بسبحين، حوائط أو حائطين صفقة واحدة حقل واحد أحدهما بالثلث والآخر بالنص مثلا، هذا هنا ما يجوزش كذلك، فمساقات مثلنا. وأما مع اتفاق الجزء حوائط دلولة قاعد جزء واحد يجوز، أو في صفقات فيجوز كما مرة، إذا كان في صفقات هني يجوز في عقود في عقود تختلفهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبهها، اختلفوا من بعد لكن وانا ساقيتك بناطيك الثلث العمل قالوا لا نص، هناك اختلافهما ولم يشبهها فمسقط النثل يزعو مسقط النثل، فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه، فإن أشبه أحدهما فقوله بيمينه، فإن أشبه معا فالقول للعامل بيمينه، فإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسقا، ولا ينظر لشبه ونقولهما كحالفهما وقضي للحالف على النخل، وإنما شبه هذه بما قبلها لأن العقد فيها صحيح ومساقط مثل الاختلاف بينهما. قال وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه. وإن ساقيته على حائطك والله أكريته دارك مثلا فألقيته يعني وجدته سارقا، يسرق الإنسان يخاف منه على سرقة ثمرة مثلا أو على شيء من الدار، لم تنفسخ العقدة، لم تنفسخ عقدة المشقات أو الكلى وليتحفظ منه، وإيش يتحفظ؟ فإن لم يكن التحفظ يمكنش، أكرى عليه الحاكم المنزلة وساق الحائضة، هذا بخلاف ما لو أكرته للخدمة فوجدته سارقا، إذا أكرته للخدمة وجدته سارقا فإنه عيب يثبت به الخيار بين رده والتماسك مع التحفظ، كما قال في سيئته وخيره إن تبين أنه سارق. قال كبيعه ولم يعلم بفلسه. وشبه في عدم الفسق له كبيعه السلعة باع سلعة العامل باع سلعة المفلس، المفلس هو ما يخلصه وراح، ولم يعلم البائع بفلسه، فالبيع لازم وليس له أخذ عين ماله، بل هو أسوة الغرماء في الثمن بتفريطه. وأما ما تقدم في الفلس من أن له أخذ عين شيئه ففيما إذا طرأ الفلس عن البيع فلا تفريط عند البيع. قال وساقط النخل كثيف كالثمرة. وساقط النخل يعني ما يسقط منه حال كونه كليف وسعف وجليل يسقط من الشجرة كالثمرة، فيكون بينهما على ما دخل عليه من الجذر. وأما ما سقط من خشب النخل أو الشجر فليربيه الشجرة طاحتها ليربيها، وإنما ثمار هذه إذا طاحت ربيناتهم سواء طابت ولا مزال مطابش. قال والقول لمدعي الصحة. والقول لمدعي الصحة بيمين كدعوى رب الحائط أنه جعل العامل جزءا معلوما، وادعى العامل أنه مبهم المساقيت بس عم بيت ليش قال أو عكسه، سواء كانت المنازعة بعد العمل أو قبله، وهذا ما لم يغلب الفساد لأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه بيمينه. ثم قال وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته. وإن قصر عامل عما شرط عليه من العمل أو جار به العرف حط من نصيبه، نقصر من الشيء اللي لدينه بنسبته، فينظر قيمة ما عمل مع ما قيمة ما ترك، فإن كانت قيمة ما ترك ثلث مثلا حط من جزئه يعني المستعرض له ثلثه. وأشار قوله قصر أنه لو لم يقصر تمشي ليقبل عليه، لأن شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقى مرتين برد وأغناه المطر عن الثالثة، يقولون يحاسبوش يقولوا لا نسق الثالثة، لم يحط من حصته شيء وكان له جزءه بالتمام وهو كذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.